ايه يقول هذه فيها عبرة. يقول منذ أكثر من 15 سنة أخذ مبلغ من المال وقدره 4000 جنيه من المخدرات، واشتريت سيارة أنا وإخوتي، وقدر الله أن هذه السيارة انقلبت على الطريق السريع واحترقت تماما وكلفتنا مصاريف 11000 جنيه وتبنى. الحمد لله، الحمد لله اللي من عليكم بالتوبة، ولم نأخذ شيء من الحرام بعدها، وقسمنا الميراث على 3 أفراد، الميراث على 3 أفراد. فهل هذا يكفي التوبة؟ شلون يعني الميراث؟ السؤال غير واضح، لكن نسأل الله يثبتكم على التوبة ولا تأخذون شيء من الحرام بعدها. أما مسألة الميراث ما فهمت أنا، من هو صاحب السؤال؟ ميراث على 3 أفراد، ما معنى هذا؟ يعني هذا الحرام قسم على 3 أفراد، ما أدري. لكن التوبة النصوح أن تقلع عن العمل المحرم، وأن تندم على ما فات، وتعزم ألا تعود عليه في المستقبل، وإذا كان يتعلق بحق آدمي ترده عليه إن استطعت، وإن لم تستطع تدعو له حتى ترى أنك قد كافأته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تصوير الفيديو يدخل في التصاوير المحرمة. يعني بعض أهل العلم يقول إن التصوير، تحريم الصور أو تحريم التصوير، من باب تحريم الوسائل. إذا كانت وسيلة مفضية إلى شرك أو يستعاض بها للذكرى عن القرآن الكريم فهذا لا ينبغي ولا يجوز. أما إذا كان التصوير من أجل ضبط الشخصية أو من أجل التعليم أو من أجل إغاظة أعداء المسلمين، إذا نقلت صورتهم وهم يصلون أو في عرفة أو في التراويح، فهذا مما يكون منبر للدعوة، وأيضا يغيظ الأعداء ويرهبهم. هل يجوز الصلاة في مسجد بني من حرام؟ إذا كان بني لله عز وجل، إذا بني لله، أسس من أجل مرضات الله عز وجل، فيمكن يعوض هذا المبلغ الذي صرف فيه، يعوض بمبلغ حلال يتصدق به أو يرمم به. ولا بد من إعادة هذا المال الحرام إلى أهله إن عرفوا، أو غرمه يغرم لأصحابه، أو يتخلص منه بأي وسيلة. وربما يعني أنه هذا المال الحرام إن كان يعني من الربا، أو ربما يكون مال حرام الغنى. أي نعم الغنى، يغني ويتصدق، يعني يبني لله. يا مطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. الله المستعان. على كل حال، الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة حسب نية الشخص. إن كان بناؤه المسجد يعني توبة، أي نعم، فيعوضه، يعوض نفقته بحلال. هل يسن افتراش الرجل اليسرى تحت الساق اليمنى ونصب اليمنى؟ اليسرى تحت الساق اليمنى ونصب اليمنى في صلاة الفجر. اي نعم، اذا جلس للتشهد من ركعتين فهو يفترش رجله اليسرى، يضعها، نعم، يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى. اما اذا كان التشهد الثاني فهو يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى، نعم، مما يلي ساقه اليمنى وينصب اليمنى.